صوت لنا الخير فضلا في بساط السلام يا دائما لم تزال يا دائما لم تزال بصاحب التاج والمعراج مولى العالم وآله خير أم وآله تبارك الله من أنشاك يا ريميرام سلطان أهل الجمال سلطان أهل الجمال الرب سلم علي وظللت الغمام وكلمته الغزال لكائه التي للموت فيها علامة أعددتها للقتال قرأت بالسحر في عينيه طال بخيامة من لي بسحر كل حال أصلح لنا كل حال واغفر لنا يا كريم واكتب علينا السلام.